فرقك مش حزايا لا لا لا لا لا لا ما ضيم فرقك مش حزايا لا لا يا ما ضيم فرقك شيء أكبر من الأحزان من بعد عين صار يسكن الحزين سكن بوسط الروح سكن بوسط الروح يا با ما عاف المجان فرقك مش حزان لا لا ما أظن فرقك شيء أكبر من الأحزان من بعد عينك صار يسكن الحزين سكن بوسط الروح ما عاف المجان فرقاك مش حزان فرقاك مش حزان فرقاك شيء أكبر من الأحزان الكل على الخدين دمعة تنزلن أخوتك أصحابك الوادي من الجيران الكل على الخدين دمعة أخوتك أصحابك الوادي من الجيران الكل يبجي والدموعه يحتضن الكون كله بغيبتك حزنان فرقاك مش حزان فرقاك مش حزان لا لا ما أظن فرقاك شيء أكبر من الأحزان من بعد عينك صار يسكن الحزين كان بوسط الروح ما عاف المجان فرقاك مش حزان فرقاك مش حزان فرقاك شيء أكبر من الأحزان ما شفت الشفنا بعد لف الجفن شفنا الحزين رسمه على الحيطان ما شفت شفنا بعد لف الجفن شفنا الحزين رسمه على الحيطان غايب لجن لك الصور ما ينمحن نذكرك ونستغفر الرحمن فرقاك مش حزان لا لا ما أظن فرقاك شيء أكبر من الأحزان من بعد عينك صار يسكن الحزين فرقاك مش حزان فرقاك مش حزان فرقاك شيء أكبر من الأحزان كلماتك الطيبة كل حرف بثمن بس ما تكلي تراضي الزعلان كلماتك الطيبة كل حرف بثمن بس ما تكلي تراضي الزعلان منسى سكونك منسى خلقك الحسن وشلون انسى بيوم والله انسان فرقاك